بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت. إذا فات المكلف صلواته اليومية، فات عليك الصلوات اليومية، لم يصليها فلعذر أو لغير عذر، المهم أنه فاتته الصلوات اليومية، متى يجوز له القضاء؟ في أي وقت، في أي وقت، سواء كان ليلا أو كان نهارا، حتى لو كانت الصلوات نهارية فيجوز له أن يقضيها في الليل، أو كانت الصلوات ليلية يجوز له أن يقضيها في النهار. الصلوات النهارية ما هي؟ والصبح ما هي نهارية؟ مو نهارية؟ صلاة الصبح مو نهارية؟ الصباح من النهار يعني، صلوات الصباح من الصباح. فسواء كانت صلواته ليلية أو كانت نهارية، في أي وقت يحق له أن يقضيها به الصلاة، يجوز له أن يصلي صلاته ويقضيها إذا فاتته هذه الصلاة، لكن بشرط ألا تزاحم الصلاة المقضية، وقت الصلاة المقضية مع وقت، أو لا تزاحم الصلاة المقضية وقت الفريضة. إذا صار مزاحمة تقدم الفريضة أولا، ثم بعد ذلك يقضي ما شاء من الصلاة، إلا أنه يراعي الترتيب. يعني كيف يراعي الترتيب؟ لا بد من الترتيب، وأول ما أول شيء واجب عليه من الصلوات، أي صلوات؟ أول شيء يجب عليه صلاة الفجر، ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، وهكذا صلاة المغرب وصلاة العشاء. فلا بد من ملاحظة هذا الترتيب، عليكم السلام، لا بد من ملاحظة مراعاة هذا الترتيب في القضاء، لا بد منها. ويجوز أن يقضي الفرائض الخمسة، الفرائض الخمسة يعني الصلوات اليومية الواجبة، في كل وقت، سواء ليلا أو كان نهارا، لا فرق بينهم، المهم أن القضاء مترتب في ذمته، فيجب عليه قضاء هذه الصلاة في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضر، في حال تضييق، في حال المزاحمة، فيما إذا كان مثلا يقضي الصلاة، كان أفرض في الليل أو في المغرب يقضي صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا، وتضايق وقت أو تزاحم وقت فريضة المغرب مع الصلاة المقضية، مع قضاء الصلاة، في هذه الصورة يقدم الصلاة الحاضرة، الفريضة الحاضرة، ويؤخر قضاء الصلاة الأخرى. وكذا يصلي بقية الصلوات أي وقت يشاء، بقية الصلوات المفروضات، هناك صلوات مفروضة عليه مثلا، مثل صلاة الآيات، إذا واحد ما صلى صلاة الآيات يجب عليه قضاؤها، إذا لم يصلي صلاة الآيات يجب عليه قضاؤها، في أي وقت شاء يقضي هذه الصلاة، سواء كان ليلا أو كان نهارا. بقية الصلوات المفروضة، سواء كانت صلاة مثل صلاة واجبة عليه هو بالذات، أو كانت واجبة على غيره. كيف كانت واجبة على غيره؟ شخص يقضي عن غيره، نعم، الولد الأكبر، الولد الأكبر يقضي عن أبيه، إذا مات الوالد ابنه الأكبر أو ولده الأكبر يقضي عما في ذمة أبيه، في أي وقت شاء يقضي، كان ليلا أو نهارا لا فرق بينهما، في أي وقت. نعم، أكبر أبنائه الذكور يسقط. ويصلي النوافل، ما كذلك بالنسبة إلى النوافل، يعني من فاته شيء من النوافل ويريد قضاء، نحن ذكرنا في الدرس السابق أنه إذا فاته شيء من النوافل، صلاة الليل أو يقضيها، يجوز له القضاء وإن كانت مستحبة، يستحب له القضاء، فيجوز له أن يقضي النوافل في أي وقت شاء، سواء كان ليلا أو كان نهارا. ونحن ذكرنا أيضا صلاة الليل بالنسبة للشاب الذي عنده رطوبة في رأسه، يعني هوى الشباب، ينام كثيرا، يحب النوم، هذا هوى الشباب، يجوز له أن يقضي الصلاة مثلا صلاة الليل، يجوز أن يقضيها في النهار، مع العلم هي مات هي ليلية، تسمى صلاة الليل مو تسمى صلاة النهار، صلاة الليل. ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة. نعم، إذا دخل وقت الفريضة حين ذات ماذا يتضيق، يعني يتزاحم وقت الفريضة أداء الفريضة مع القضاء فيقدم، مع قضاء النوافل فيقدم وقت الفريضة. وكذا من ناحية النوافل، وكذا قضاءها قضاء النوافل. وأما أحكامها الآن، نعم في الوجه ممكن بدل ما يقول اللهم اغفر، هو لابد من ذكر الاسم ورد، وإلا هو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هاي أعم من مما كتبت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني من يوم خلقت المؤمنين والمؤمنات إلى يوم قيام الساعة، هالكثير يصير لا بد من ذكر الاسم، هذا كله مستحب. وإلا الواجب في دماء ما هو مذكور، حي أي دعاء في صلاة، أي دعاء يجزي، لا يعني لا يشترط فيه هذا، لا يشترط فيه. لا بد من تقديم صلاة الصبح، لا بد من مراعاة الترتيب، لا بد من أن تقضي صلاة الظهر، صلاة الصبح، ثم بعد ذلك تبتدئ، إلا إذا تضيق وقت أداء الفريضة، حين ذات يشتغل بالفريضة ثم يؤخر القضاء. الترتيب واجب، إلا في حال التضايق، الترتيب واجب. لا ما في كفارة، يجب القضاء، ما في كفارة، ما حتى لو عامدا ما في كفارة، الصلوات ما في كفارة، يجب القضاء. وأما أحكامها الآن، أما أحكامها أحكام الصلوات، نحن ذكرنا فيما سبق أن البحث في المقدمة الثانية، هو ذكر المقدمة الثانية فيها قسمات. القسم الأول ذكرناه وهو في مقادير أوقات الصلوات. الآن القسم الثاني ليس في مقادير الأوقات، وإنما في أحكام الصلوات، يذكر أحكام الصلوات. فإذا هذا القسم الثاني، القسم الأول في المقادير، وهذا القسم الثاني وهو في الأحكام. وأما أحكامها أحكام الصلوات ففيه مسائل. الأولى، نأتي إلى المسألة الأولى، إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها، يعني المكلف قد يطرح عليه عذر من الأعذار، عذرا من الأعذار، إنسان الآن مكلف، أنت مكلف بالصلاة لكن طرا عليك عذرا من الأعذار، جنون، يجن الإنسان، يطرا عليه هذا المرض، مرض الجنون، يجن في لحظة ما، يجن إذا طرا عليه هذا العذر، ينظر إلى الوقت، إذا كان قبل جنونه باقي من وقت الفريضة ووقت أداء الفريضة ووقت ما يشترط في الفريضة، يعني مثلا الصلاة يشترط فيها ماذا؟ من شروطها الطهارة المائية والطهارة الترابية. إذا كان باقي من الوقت مقدار بحيث يتمكن فيه حسب وظيفته، يتمكن في هذا الوقت من أداء أقل ما يجب في الطهارة المائية أو أقل ما يجب في الطهارة الترابية، وكان باقي أيضا من الوقت ما يكفيه لأداء ركعة من الصلاة وجن، بعد حصول الجنون يستفيق أو يفيق من الجنون، يذهب عنه الجنون، يرتفع العذر. إذا ارتفع العذر يجب عليه قضاء الصلاة. طبعا من فاتته ركعة، إذا كان باقي من الوقت ركعة واحدة، مقدار أداء ركعة بإتيان هذه الركعة وإتيان ما يشترط فيها، يجب عليه القضاء ركعة واحدة. يعني مثلا لو كان عليه صلاة العصر وأخر صلاة العصر وبقي من الوقت مقدار يكفيه لأداء للطهارة، سواء كانت طهارة ترابية أو كانت طهارة مائية، ويكفيه أداء ركعة، لكنه ما صلى وجن ثم انقضى الوقت، هنا يجب عليه قضاء ماذا؟ يجب عليه قضاء الصلاة التي فاتت، تلك الصلاة يجب عليه قضاء هذه الصلاة. فهمت الآن؟ هذا المقصود. إذا حصل، حصل لمن؟ يحصل للمكلف طبعا. إذا يحصل يطرح عذر للمكلف، إذا طرأ على المكلف عذر أحد الأعذار المانعة من الصلاة يمنعه من الصلاة، مثل ما كالجنون، لأنه يشترط في الصلاة التكليف، يشترط فيه ماذا؟ الكمال، والكمال بأي شيء؟ بالبلوغ والعقل، بالبلوغ والعقل. فإذا كان كذلك هذا زال عقله، معناه طرأ عليه العذر، الجنون من الأعذار، طرأ عليه العذر كالجنون. هذا بالنسبة للمكلف، مطلق المكلف سواء كان ذكر أو أنثى. والحيض بالنسبة للأنثى، الأنثى المرأة لم تصلي العصر، ما صلى صلاة العصر، صلى صلاة الظهر لكنها ما صلى صلاة العصر، أخرتها إلى آخر الوقت، وبقي من الوقت مقدار يكفيها للوضوء، أقل ما يجب في الوضوء يكفيها للوضوء وإدراك ركعة واحدة من الصلاة، يعني باقي من الوقت دقيقة، وفي هذه الدقيقة بإمكانها أو دقيقتان، في هذا الوقت اللي هو دقيقة أو دقيقتان يمكنها أن تتوضأ وتصلي ولو ركعة من صلاة العصر، لكنها ما صلت فجاءها الحيض. إذا جاءها الحيض هنا هل يجب عليها قضاء صلاة العصر؟ نعم يجب عليها قضاء صلاة العصر. نعم. كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار، من الوقت مقدار يعني شوف ذهب الوقت، ذهب وقت الفريضة ولم يبقى منه إلا مقدار يكفيها لأداء الطهارة الترابية أو الطهارة المائية ولدرك ركعة، لأداء ركعة من الوقت مقدار الطهارة، سواء كانت طهارة مائية أو كانت طهارة ترابية، وأداء الفريضة ومقدار أيضا أداء الفريضة وجب عليها قضاؤها. هذا بلا خلاف بين الفقهاء، يجب عليها القضاء، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك، بمعنى أنه لا يجب على المكلف القضاء إذا كان الوقت الباقي لا يكفيه لأداء الفريضة. هسه على خلاف أنه إذا أدرك ركعة هل يدرك تمام الصلاة؟ الآن يأتي، لا يكفيه لأداء الوضوء أو الطهارة ولا يكفيه لأداء الصلاة، هنا يسقط عنه القضاء. يعني إذا أخر في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء. كثير من الناس يؤخرون الصلوات، يتهاونون في مسألة الصلاة، قابل مغيب الشمس بخمس دقائق يقوم يصلي، كثير من الناس قبل مغيب الشمس بخمس دقائق يقوم بالصلاة، يريد أن يصلي، أفرض يصلي صلاة العصر وصلى صلاة الظهر. فإذا كان من الوقت، إذا باقي من الوقت مقدار يكفيه للوضوء وللصلاة وطرى عليه الجنون حين يجب عليه القضاء. أما إذا لم يبقى من الوقت لا يجب عليه القضاء لأنه خلص انتهى. هو طبعا يجب عليه القضاء بس هذا فرضه هكذا يعني باعتبار أنه في وقت الأداء أصبح عاجزا في وقت الأداء من هذا بهذا الاعتبار باعتبار أنه في وقت الأداء عاجز ترى عليه العذر. لا أخر صلاة الظهر شيء هو صلى صلاة الظهر أنا قلت صلى صلاة الظهر وإنما صلاة العصر صلاة العصر في هذه الحالة صلاة العصر يمتد وقتها يمتد وقتها فهذا من باب التهاون أو كذا هذا على خلاف الآن يأتي به واحنا ذكرنا العشر سنين الآن نذكر هاي يجب عليه الأداء الآن يذكر وجب عليه قضاؤها ويسقط ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر. لماذا يقول على الأظهر؟ يعني إذا كان الوقت أقل من هذا الوقت يقول على الأظهر. هناك بعض الفقهاء يقولون لا لا يسقط عنه القضاء لأنه كان مكلفا بأداء الصلاة فلذلك يجب عليه القضاء لا يسقط عنه القضاء حتى وإن لم يبقى من الوقت مقدار لأنه هو مكلف. يعني لو فرضنا أنه لم يقرع عليه الجنون كان يجب عليه القضاء أم لا؟ كان يجب عليه. لكن مع ذلك المصنف يقول على الأصل يسقط عنه القضاء. لا لا يجب عليه القضاء وجب عليه القضاء بالنسبة لي وأخيرا ما بقي أي يفرق بين المسألة لا يجب عليه القضاء دون المقدار دون لم يبقى من الوقت لم يبقى من الوقت مقدار يكفيه لأداء للإتيان بالوضوء آخر الوقت آخر في آخر الوقت في آخر الوقت تهاون قصر ولم يصلي في آخر الوقت لم يبقى له من الوقت مقدار الإتيان بالطهارة أو الإتيان بالصلاة أي يقول هنا لا يجب. فصل المصنف مع أنه يجب لا لا في الصورة الأولى فرق بين الصورتين فرق ولكن بلا الصورتين يجب على القضاء ولكن إذا كانت دون ذلك يعني دون ذلك مراد منه دون ذلك ماذا أبقى الصلاة وما مدى وقت يعني أكثر المؤذن قال صار مجنون وصار مجنون إلى غربة الشمس فلا يجب عليه القضاء. ممكن يعني مو مشكلة يعني مو مشكلة يعني توضيحها بهذا المثال مو مشكلة ليش لا فرق بين المثالين يعني غاية الأمر هذا أول الوقت هذا أول الوقت ونحن ذكرناه في آخر الوقت يعني الأمر نفس الشيء حكم الأمثال فيما يجوز ما خالف هو نفس الشيء نفس الكلام نفس الكلام يعني في آخر الوقت كيف هذا المصلي لا يجب اول على كل هو يقول هسه بهذه الكيفيه صحيح يعني ما ذكره في هذه الكيفيه انه مره من اول الوقت من اول الوقت صار الاذان اخر صار اذان الظهر وكان يمكنه ان يتوضا ويؤدي الصلاه مضى من الوقت هذا هذه الكميه لكنه تهاون قليلا تهاون قليلا ما صلى ما قام معظم الناس يتهاونون ففجأه الجنون فرى عليه الجنون يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء. أما إذا كان لا فقط بمجرد صح الله أكبر وطرى عليه الجنون هنا يقول لا يجب عليه القضاء. هذا الفرق بينهما واضح يعني احنا نحن ذكرناه من آخر الوقت من باب حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد من هذا الباب. على كل وجب عليه قضاؤها ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك المقدار مضى من الوقت قليل جدا صح الله أكبر طرا عليه الذنوب، هنا يسقط عنه القضاء لأنه طرا عليه العذر، لكن لما يقول على الأظهر معناه خلاف في هذه المسألة. نعم. ولو زال المانع، هذا الآن ما تكلم به الأخ، لو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها، بمعنى آخر الوقت، الآن هاي نفرها في آخر الوقت، هذا فرها آخر الوقت، آخر الوقت هو كان مجنونا جنة، لكن زال عنه الجنون في آخر الوقت، يعني باقي من الوقت ما يكفيه لأداء الطهارة للإتيان بالطهارة وأداء ركعة إدراك ركعة. نعم، هنا يقول يجب عليه الأداء. ليش الأداء يجب عليه؟ يعني هذه الفريضة ضمن وقتها، فيجب عليه أداء الفريضة ضمن الوقت. ولو زال المانع، أي مانع اللي هو العذر، زال المانع فإن أدرك، متى يزول؟ أحسن، يزول آخر الوقت. فإن أدرك الطهارة وركع من الفريضة لزمه أداؤها ويكون مؤديا، يجب عليه الأداء، طبعا يكون مؤديا بمعنى ليس قاضيا لأنه أداء، أداء وجوب. على الأظهر أيضا يشير هنا إلى اختلاف الفقهاء أنه إذا أدرك ركعات في الوقت أو من آخر الوقت هل يدرك تمام الصلاة؟ هل هو أدرك تمام الصلاة؟ وهل يكون مؤديا لجمع الصلاة رباعية؟ الصلاة رباعية وأدرك ركعة واحدة، إذا أدرك ركعة واحدة هل سقطت عنه جميع الأجزاء، جميع أجزاء الصلاة؟ أربع ركعات الصلاة، هذا أدرك واحدة، هذا أدرك واحد، فهل يكون مؤديا للجميع أو أنه لا يكون قاضيا للجميع؟ ليش قاضيا للجميع؟ لا، آخر الوقت هو مختص بأي شيء؟ لا، آخر الوقت مختص بركعة واحدة، فهو يؤدي ركعة واحدة في الوقت، معناها آخر ركعة، يعني السكر باب لأنه سرع، معناها آخر الوقت، معناها آخر الوقت لما يصلي، يصلي ركعة واحدة في الوقت. أما الثلاث ركعات الأخرى هل صلاها في الوقت أم صلاها خارج الوقت؟ طيب من يصلي خارج الوقت هل يكون مؤديا؟ ها؟ معناه ركعة واحدة جاء بها في الوقت صار مؤديا، وهكذا أدى. أما ثلاث ركعات جاء بها خارج الوقت حسب الفرض أنه لم يبقى من الوقت إلا إدراك ركعة، فهو صلى هذه الركعة، أدى هذه الركعتين داخل الوقت. أما الركعات الباقية إن أداها جاء بها، أتى بها خارج الوقت، فإذا أتيت بالصلاة خارج الوقت تسمى أداء؟ لا تسمى أداء، وإنما تسمى قضاء. طيب، فأيهما يقدم هنا؟ هل هو مؤدي؟ هذا الخلاف وقع بين الفقهاء، هذا هو الخلاف. بعض الفقهاء يرى أنه لا، هذا لا يكون، لا يمكن أن يكون الواجب موزعا بين الأداء والقضاء، يعني صلاة واحدة تكون موزعة قسم منها أداء وقسم منها قضاء، لا يمكن، لا يمكن هذا التوزيع، ولا يمكن للمكلف أن يردد نيته بين الأداء والقضاء، صحيح؟ فإذا لابد من أما أن يكون قضاء وإما أن يكون أداء، واحد منهم، وأما أن نقول أنه لا يجب عليه تعيين الأداء أو تعيين القضاء باعتبار أن ذمته مشغولة بصلاة فقط، ولا يعتبر قصد القربة لا بالأداء ولا في القضاء، وإنما يصلي فقط، يصلي. إذا كان هكذا هذا هو المخرج الوحيد، يصلي لكن يصلي لا أداء ولا قضاء، لأنه لا يعتبر قصد القربة لا في الأداء ولا في القضاء فيأتي بالصلاة سقط عنه. هذا توجيه لهذه الأقوال. على كل الأحوال ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة، شوف طهارة سواء كان طهارة ترابية أو طهارة مائية حسب تكليفه، حسب التكليف، وركعة من الفريضة يعني ركعة واحدة من الصلاة لزمه أداؤها ويكون مؤديا على أظهر، على أظهر يشير إلى هذا. ولو أهمل، لو أهمل شنو يعني قصر ولم يأتي لا بالطهارة، ما أتى بالطهارة ولا الصلاة ولا بهذه الركعة وخرج الوقت، ماذا يجب عليه؟ قضاء أي صلاة؟ قضاء الصلاة التي أدرك منها ركعة واحدة. يعني لا يجب في فرضنا يجب عليه قضاء العصر فقط، أما قضاء الظهر لا هو معذور. ولو أهمل قضى، طبعا يجب عليه القضاء في مثل هذه الحالة. ولو أدرك قبل الغروب، أدرك شنو يعني أدرك؟ ومن هو الذي أدرك؟ صاحب العذر المكلف المعذور. ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين، يعني ما يكفيه لأداء إحدى الفريضتين، أدرك من الوقت ما يكفيه لأداء إما صلاة المغرب وإما صلاة العشاء، إحدى الفريضتين أي فريضة، إما صلاة المغرب وإما صلاة العشاء، بقي من الوقت ما يكفيه لإدراك هذا وحده، لزمته تلك لا غير. يعني ماذا يجب عليها؟ أداء تلك الفريضة التي أدرك منها الوقت لا غيرها يجب عليه إدراكها. وإن أدرك الطهارة، المكلف المعذور، وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضة. الآن كيف؟ شوف، كان معذورا في الظهر والعصر، في صلاة الظهر وصلاة العصر هو معذور، كان مجنونا، ثم زال عنه العذر في وقت يمكنه فيه أداء الطهارة وصلاة خمس ركعات، مو أربع ركعات وإنما خمس ركعات، يعني يأتي بأربع ركعات صلاة رباعية ويأتي بركعة واحدة، هنا وفات الوقت، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قضاء صلاة الظهر والعصر. لماذا؟ لأنه أدرك من العصر أربعة وأدرك من الظهر باعتبار العصر، لأنه العصر هنا وقته مختص بهذا الوقت، آخر الوقت هي مختص للعصر، فأدرك أربع ركعات من العصر وأدرك ركعة واحدة من الظهر، فيجب عليه. فإذا قصر ولم يأتي بهذه الصلاة معناه ماذا يجب عليه؟ يجب عليه قضاء صلاة الظهر وصلاة العصر، لأنه أدرك من أدرك الصلوات. ها لا أي طبعا يؤدي نفس الأقوال اللي ذكرناها، هذا فيما إذا أخر وما صلى يجب عليه القضاء. خمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان، أي فريضة، فريضة الظهر وفريضة العصر. هناك خلاف، منهم من يقول وقت مختص بالعصر لذلك يقدم صلاة العصر كما يأتي الآن في مسألة المواقيت، لأنه مختص في العصر فيؤدي الظهر. الآن يأتي هذا الثاني، الصبي، المسألة الثانية، الصبي المتطوع بوظيفة الوقت. عندنا روايات، هناك روايات تأمر بتعليم الصبي وبأمر الصبي إذا بلغ سبع سنوات أمره بالصلاة، بالصلاة صلاة يومين، إذا بلغ عمره سبع سنوات الصبي هو متى يجب على المكلف الصلاة؟ على المكلف يجب الصلاة على المكلف. أما الصبي دون البلوغ يجب الصلاة واجبة عليه؟ ليست واجبة. لكن هناك روايات مروهم وهم أبناء سبع، يعني أبناء سبع سنين للصبي يعني، واضربوهم وهم أبناء عشر، يعني إذا ترك الصلاة اضربوهم على ترك الصلاة إذا بلغ عمره 10 سنوات. هناك روايات. نحن نفرض الآن صبي، هنا صبي، والصبي صلاته واجبة أم مستحبة؟ مستحبة، فهو متطوع إذن بالصلاة. هذا مقصود من التطوع بالصلاة، يعني يأتي بصلاة الفريضة استحبابا، من باب الاستحباب يأتي بالفريضة استحبابا، يأتي بوظيفة الوقت بالفريضة بالصلاة. طيب أثناء هذا يشتغل في الصلاة، في أثناء الصلاة بلغ، يعني شو بلغ؟ صار يعني بلغ سن التكليل، لكن بلغ بأي شيء؟ بلغ، بلغ بالأمارات الدالة على البلوغ. هناك أمارات دالة على البلوغ، علامات دالة على البلوغ، تدل على البلوغ، اللي هي بلوغ 14 سنة هلالية أو 15 سنة هلالية، أو الإنبات، أو الاحتلام، هذا هو علامات البلوغ. هنا ما بلغ بعلامة الاحتلام، وإنما بلغ بعلامة أخرى، بلغ سنه 14 سنة هلالية، ما بلغ بالإنزال، بلغ بشيء آخر، لأن الإنزال يبطل الطهارة، هذا معنى ما لا يبطل الطهارة، بلغ بما لا يبطل الطهارة، هذا معنى، بمعنى أنه بلغ بأحد الإمارات غير الاحتلام، لم ينزل منه منيا، هاي أحد الأمارات هذه. إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة، معناه أنه هو باقي شو؟ هو باقي على وضوئه، هو كان هو توضأ قبل أن يبلغ، توضأ وتطوع بالصلاة، أتى بهذه الصلاة، صلاة الفريضة، لكن أتيانه لصلاة الفريضة واجب أو مستحب؟ مستحب بابا، قبل البلوغ مستحب، فهو متطهر أصلا، وحصل له البلوغ، لكن حصل له البلوغ بأي شيء؟ أفرض ببلوغ 15 سنة، 15 سنة هلالية، لم هنا هل طهارته انتقضت بالبلوغ؟ لم تنتقض الطهارة بالبلوغ، ما انتقضت طهارته بالبلوغ. بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستأنف، يعني يستأنف الصلاة على الأشباه. ليش؟ هنا لما يقول على الأشباه، يعني هذه كلمات من المصنف، لما يقول على الأشباه على الأظهر، حتما يشير إلى مواضع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. هناك أقوال، هناك أقوال، هذه الأقوال ثلاثة أقوال في هذه المسألة. أول، إذا بلغ الصبي أثناء الصلاة وهو متلبس في الصلاة، إذا بلغ يتم صلاته ولا شيء عليه، لماذا؟ هذه الصلاة التي يأتي بها هي صلاة شرعية أم لا؟ صلاة مشروعة أم لا؟ نعم هي صلاة مشروعة. صلاة صحيحة أم لا؟ صلاة صحيحة. من قال أنها لا صحيحة؟ غاية ما في الأمر هو لم يكن بالغا. إذا كانت صلاة مشروعة، صلاة مشروعة وصلاة صحيحة، الصلاة المشروعة والصلاة الصحيحة، وبعبارة أخرى العمل الصحيح والعمل المشروع، هل يجوز إبطاله؟ هل يجوز قطعه؟ لا يجوز قطعه، ولذلك يقولون يمضي في صلاته ولا شيء عليه. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، يجب عليه إتمام هذه الصلاة ثم الإعادة، يجب عليه إتمام هذه الصلاة ثم الإعادة. ليش؟ لأنه وهو لم في أثناء لما كان صبيا قبل البلوغ هل هو مخاطب بالصلاة مأمور بالصلاة؟ لم يكن مأمورا بالصلاة. بعد البلوغ والصلاة التي أدى كان مشتغلا فيها ماذا هي؟ كان صلاة المستحب. وحسب الفرق أن الوقت شوف أن الوقت باقي، هذا الكلام كان الوقت باقيا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إتيان الصلاة، لأنه ما جاء به أولا لم يكن واجبا فلا يحسب به الامتثال، وما جاء به فلا بد أن يتحقق الامتثال، امتثال الواجب، امتثال الواجب لأنه بلغ، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه إتيان الصلاة. هذا القول الثالث. القول الثالث إذا بلغ في أثناء الصلاة لكنه لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة من الوقت أقل من ركعة، إذا بقي من الوقت أقل من أداء ركعة يكون يتم ولا يجب عليه أي شيء على واحد، وهذا هو الذي يميل إليه المصنفين. فإذن هنا أقوال في هذه المسألة، أقوال ثلاثة أعتقد أنها توضحت لديكم. نعم. إذا بلغ بما لا يبطل الصلاة والوقت باقٍ يستأنف، يعني يمضي بصلاته، يمضي بصلاته. نعم. لا يقطع الصلاة إذا كان الوقت باقي، لا يقطع الصلاة. نعم. لا يجب عليه أي شيء. يستأنف على الأشبه، وإن بقي من الوقت دون ركعة، إذا بقي أقل من ركعة، هذا الذي قلناه أقل من ركعة، بنى على نافلته، بنى على نافلته، يعني في النافلة أي نافلة؟ هو لم يكن بالنافلة هو صلاة، لكن بما أنها مستحبة، بما أن الصلاة التي يأتي قبل البلوغ صلاته مستحبة، فلذلك ماذا عبر عنها؟ عبر عنها المصنف بالنافلة، فالصلاة بنى على صلاة على نافلته، ولا يجدد نية الفرض، ولا يجدد نية الفرض. ما هي نية الفرض؟ هي نية الفرض الوجوب، لأنه بعد البلوغ ماذا يجب عليه؟ أما قبل البلوغ الصلاة مستحبة، قبل البلوغ الصلاة مستحبة، فنيتها الاستحباب، أما بعد البلوغ ماذا؟ الصلاة واجبة. يقول في هذه الحالة لا يجب عليه تجديد نية الفرض، يعني لا يجب عليه أن يقول بالنية وجوبا، لا يجب عليه هذا. الثالثة، إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن، يعني مرة الإنسان يعتمد على معرفة الزوال، كيف تعرف الزوال؟ هاي أكثر من مرة نحن ذكرنا، كيف تعرف؟ أما من الساعة، عندك ساعة تعلم في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية يحدث ماذا؟ يكون وقت الزوال. أما من الأذان، هذه كلها طرق علمية توجب القطع بدخول الوقت، فمرة المكلف يعتمد على هذه على هذا العلم، ومرة لا يعتمد على الظن، على ظنه، يعني من دون الاعتماد على الأمارات المفيدة أو الكاشف عن الواقع، يعتمد على ظنه فقط من دون الاعتماد على ساعة، من دون الاعتماد على الوقت، من دون الاعتماد على الدنيا فهم الآن مثلا إذا كان غائم الجو إن شاء الله هي جلسة نأتي في المساء الحمد لله.